عندما ترمى وعندما تبلى وتتصارح وتترامى بعضها على بعض، هكذا هؤلاء أهلكوا بهذه الريح الصرصر، ونمل بعضهم على بعض وقد فصلت رؤوسهم من أجسامهم، فلم يبقى الجسم إلا بيدين ورجلين، وهو بشكله هذا كعجوز النخلة المنقعرة المجوفة القديمة البالية، عندما تقطع أو تسقط في الأرض بعضها على بعض، كما يحدث عادة في غاب النخيل عندما يموت ويبلى ويهلي، فلا تبقى إلا الجذور منقعرة مجوفة مزال ما في باطنها. كذلك هؤلاء يأتي بهم هذه الريح وتقذف إلى الأعالي، فيسقطون على رؤوسهم فيسقط الرأس عن الجسد ويفرغ البطن مما فيه، نتيجة هذا الحمل والرمي على الصخور والأراضي والأعالي. فوصف الله هؤلاء بأبلغ وصف، وقصصوا هؤلاء لو ترسم على لوحة لكانت من أبلغ العظة ومن أبلغ العبرة، ويكاد يرى الإنسان هذا بعينيه، وهي من مشاهد الدنيا ومشاهد عذاب هؤلاء الكافرين في الدنيا قبل الآخرة. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر متداعب متواصل متتابع، وهو ما قصه الله علينا في سورة أخرى، 7 أيام وثمانية 7 ليال وثمانية أيام حصوما، حصوما مستمرة متتابعة بعضها خلف بعض، حتى لم تترك أحدا من هؤلاء المكذبين الكافرين. وعند ذلك وصفهم الله جل جلاله ينزع هذه الريح الصفوة تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل منقعر، نزعتهم واقتلعتهم من الأرض وتطايروا بهذه الرياح العاصفة الصرصر، فوقعوا على رؤوسهم جثثا هامدة بلا رؤوس، كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذور؟ يكرر الله هذه الآية بين هذه القصص للتذكير بما عاقبهم فيه، ولتذكير من لم يعاقبهم إذا بقوا على الكفر أن يعاقبوا بمثل ما عوقب به أولئك. والمسلمون والمؤمنون يحمد الله على إيمانهم، حيث قد آمنهم من مثل هذا العذاب ومن مثل هذا الانتقام. فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عذابي لهؤلاء قوم عاد وقوم نور؟ كيف كانت نصرتي لنذري جمع نذير؟ عندما نصرت نوحا ونصرت هودا من أقوامهم الذين كذبوا والذين كفروا، فكيف كان عذابي ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وأعينت هذه الآية كذلك عقب جميع هذه القصص للتذكير والإحالة على القرآن، وأن يا هؤلاء ارجعوا للقرآن، ففي جميع قصص هؤلاء ممن كذبوا وكفروا ومن تلاهم الله به في الدنيا قبل الآخرة، فيه جميع ما نصر الله به رسله وأنبياءه وأنقذه من عذابه وبلائه هم ومن معه من المؤمنين. فأحالنا على القرآن وفيه كل ذلك، ما فرضنا في الكتاب من شيء، ولقد يسرنا القرآن، يسرنا تلاوته ويسرنا حفظه ويسرنا تفسيره وبيانه، فهل من مدرك؟ والفصاحة وكتابة الكتب والتأليف تفسيرا لكتاب الله. فهل من مدكر؟ فهل من مستعر؟ فهل من معتبر؟ فهل من يفكر في هذا ويقدر ويحمد الله على مثله إن كان مؤمنا يبقى على إيمانه، وإن كان كافرا يرجع عن كفره؟ لعل الله يكفره مما أخذ به الكافرين السابقين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فكلام الله كلام الخالق، كيف يتلوه المخلوق؟ كيف يفهمه؟ كيف يدركه؟ كيف يفسره ويبينه؟ ولكن الله رحمة منه وجعل ذلك رسالة أرسل بها الأنبياء والمرسلين يسر كل ذلك على عباد المؤمنين، ففهموه ودرسوه وقرأوه وبلغوا وتعبدوا به آناء الليل وأطراف النهار، تعبدوا به نهارا وتهجدوا به ليلا، وذلك كله من تيسير الله وعدم تعسيره فيه. قال تعالى: كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود بالنذر، قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. ثمود قوم ظالم، كذبوا كذلك بالنذر، كذبوا بالأنبياء السابقين، كذبوا بالأنبياء اللاحقين، كما كذبوا بهود، كذبوا بنوح، كذبوا بشيف، كذبوا بإدريس، كذبوا بآدم، كذبوا بالنبوءات كلها، كذلك كذبوا النبي المرسل إليه صالحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والنذر الآيات، فهم كذبوا بالآيات بالمعجزات بما ورد عن الله، كما كذبوا بالرسل التي أتت بهذه النذر. فقالوا أبشرا واحدا، أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا في ضلال وسعر. كيف كان كفرهم؟ كان عجيبا ومضحكا، ولكن يشبه كفار هذا العصر. أدرك القدة بالقدة والنعل بالنعل، فقالوا أبشرا منا، أنأتيه إلى إنسان منا، واحد منا يأكل الطعام ويجي الأسواق؟ قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، أواحد، نحن المجموعات كثيرة، آلاف آلاف، كيف نتبع واحدا منا؟ نجعله إمامنا ونجعله قائدنا. وهذه جهة كفار هذا العصر، هم يقولون القيادة الجماعية، ويقولون البرلمان ومجلس النواب، ويقولون الطوائف ومنازعة الرأي، ويريدون أن يشركوا حاكمهم في كل أمر ونهي، وهم قد ضلوا الطريق. لو خلقوا الشورى فوحقوهم، الشورى لا بد منها. وقد قال الله لنبيه على جلالته ورفعة مقامه: وشاوروا في الأمر، وأثنى على أصحابه رضوان الله عليهم، فقال عنه: وأمرهم شورى بينهم. أما أن يكون الحاكم حكاما متعددين متنوعين في البلد الواحد والقطر الواحد، فتلك الفوضى. وهكذا نرى الناس اليوم، هم فوضى في أرض الله، حيث يريدون أن يكونوا جميعا حكاما، لا المشورة ولكن تداعي الأمر بينهم، وضياع الحكم بينهم والجهل بها. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، أنتبع إنسانا واحدا ثم هو بشر مثلنا، فكيف نتبع إنسانا واحدا ثم هو بشر؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. إنا إذا فعلنا واتبعنا بشرا واحدا ونبيا واحدا وصالح إذا فكنا في ضلال، كنا في ضياع، كنا في جهالة، كنا في عدم فهم ومعرفة وسرور، مستغرق الجهل ومستغرق البلاء، كانوا على ضلال كامل وجهالة مسترسلة متتابعة. فهم يقولون إن نحن اتبعناك يا هذا لكنا ظلال ضائعين، أنت فرد. فكانوا بهذا القول قد كذبوا ربهم حين أرسلا، وكذبوا صالحا وهو رسول الله الصادق، وكذبوا الحق حين جاءوا استحقوا اللعنة والعذاب. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. إذا نحن فعلنا ذلك نكون إذا في ضلال وضياع وجهالة وسرور، ضلال تواصل متصل بعضه ببعض. لكنا جميعا غير عقلاء ولا مدركين ولا واعين، هكذا زعموا. وهكذا الإنسان في وقت ضياعه وضلاله يرى حسنا ما ليس بالحسن. إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي ذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر. كذبوه ما أخذوا يشكرون. ألقي الذكر عليهم بيننا، هل اختير هذا الشخص الواحد من بين مجموعاتنا ومن بين جماهيرنا ومن بين كثرتنا، لما اختير هذا وحده؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل. لما هنا غير واردة؟ على أن لو قلنا لما، لو جاءت منه أتغيرا سيقول القائل لما، وإذا جاء لغير سيقول لما، ولم لا تنتهي. والشر والدين والحياة ليست متبعة لعقول الناس ونزوات الناس، ولكن الأمر بمشيئة الناس، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألقي الذكر عليه من بيننا استفهام إنكاري تقريعي، أينكرون هذا؟ لا يمكن أن يلقى عليه الذكر وهو واحد من بيننا ويختار من بيننا ويبتعد عنا جميعا. بل اشغل بل هو كذاب أشر. إضراب عن القول الأول لم يلقى إليه شيء، إنما هي دعوى ولم يخطر من بيننا بشيء، وليس رسولا ولا نبيا كما ادعى، بل هو كذاب أشر. وجاءوا بالصيغة المبالغة بكذاب، قد يكذبوا بذلك زيادة في إصرارهم على الكذب وعلى التعالي على أنبياء الله والمرسل له بالله جل جلاله. أشر متكبر متعاظم، أراد أن يجعل نفسه مقاما بيننا ليكون كبيرنا وليكون زعيمنا وليكون النبي الرسول. كذب وأشر، فأجابه الله جل جلاله عن صالح وقال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وإن غدا لناظره قريب، هل سيعلمون في المدة القريبة من الكذاب الصالح أم هم؟ من الأشر المتكبر المتعاظم المتعالي على ربه على نبيه على وحيه أو أم صالح؟ عندما يحل تهديد عظيم، وقد كان ذلك، والله يمس علينا ذلك على مراحل. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا يقول ربنا إنا ما